لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. اكتملت هذه القصة الرائعة، قصة يوسف عليه السلام، بهذا السياق المعجز الذي يستحيل أن يولد له مثيل لا في قصص أهل الكتاب، وهذا متاح لمن أراد المقارنة. وقصة يوسف موجودة تفصيلا في العهد القديم في التوراة، لكن المقارنة لا يمكن إلا أن يقطع من نظر في المصدرين بالتفاوت الهائل بين القرآن وبين غيره من القصص عند أهل الكتاب، لا في قصص أهل الكتاب ولا في أساطير الناس وقصصهم، لا الأولين ولا المعاصرين. الروايات موجودة، ما الذي يتناوله الناس في قصصهم وما الذي يتناوله القرآن؟ قصص القرآن يتناول أعظم قضايا الاعتقاد وتهذيب النفس وبيان عيوب أصحاب العيوب وأمراض أصحاب الأمراض، وكيف تكون النفوس السوية، وكيف تتعامل مع المواقف المختلفة، وبيان القدوة الحسنة والأسوة الطيبة، وأنواع عبادة القلب وإصلاح القلوب، وكيف يتأسى الإنسان بالأنبياء. فوق تخيل المتخيل، نحن إنما نأخذ قشرة في الحقيقة. فقصص الناس المؤلف أو الواقعي كله لا يقترب في من هذا الكمال من بعيد. نقول مع ما تضمنه من المعاني الإيمانية المتعلقة بتحقيق الإيمان بالله سبحانه وربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر، والإيمان بالرسل والأنبياء وبيان صفاتهم الجميلة التي تجعلهم أحب خلق الله إلى خلقه، وغير ذلك من المعاني الإيمانية التي سبق بيان بعضها. تأتي خاتمة السورة معجزة أخرى في هذه التوجيهات الحكيمة البالغة الحكمة، حكمة بالغة والله العظيم، تقرر القضايا الكبرى التي يحتاجها الإنسان في سيره في هذه الحياة. والله إن سورة يوسف عليه السلام لمعجزة خالدة باقية ككل سور القرآن العظيم، وهو أعظم أدلة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من أول هذا الموضع لغاية آخر السورة توجيهات عامة عظيمة. بدأت هذه التوجيهات الحكيمة بتقرير قضية إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم استدلالا بهذه السورة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذن كانت هذه السورة وهذه القصة وحيا من عند الله، لأنك لم تكن حاضرا وكان ذلك الأمر غيبا عنك وعن قومك. بل وفي الحقيقة هذه التفاصيل غيب عن أهل الكتاب الذين لا يهتمون إلا بتفاصيل غير هامة ولا مفيدة. فأما التفاصيل العظيمة الفائدة فيما تضمنه الكلام من حقائق الإيمان مع الواقعة ذاتها على أحسن الوجوه دون أن تتضمن القدح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما تضمن قصص أهل الكتاب، وقد مر بنا شيء من ذلك مما نقل عنهم في واقعة يوسف مع امرأة العزيز في القصر أول ما راودته عن نفسها، فهم يذكرون شيئا يطعن في مقام الأنبياء. الغرض المقصود أن أول التوجيهات هي استدلال، هي الاستدلال بنبوة على استدلال هذه السورة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما فيها من أنباء الغيب وإثبات وحي الله عز وجل له، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. إذن هذا وحي، هذا الغيب لم يطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأخذه من كتاب سبق. كل محاولات المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم تقول أنه أخذ ذلك من العهد القديم، أخذ ذلك من التوراة. وأدنى مقارنة قطعا ويقينا يجزم المقارن معها أن هذا ليس هو المصدر، مع الاتفاق في الخطوط العريضة، لكن ليس هو المصدر. الكتاب الأول مترجم، العهد القديم مترجم ومبين فيه القصة، لا قطعا ويقينا يختلف اختلافا بينا السمو والفوائد التي تضمنها قصص القرآن لا يمكن أن تقارن، فلا يمكن إلا أن يكون وحيا. وهذا لأن قضية النبوة هي مفتاح كل مسألة بعد ذلك، وهي سبب الانتفاع بهذا النور فهذه الحياة التي يتضمنها القرآن. يعني هي فعلا والله القرآن وهذه السورة خصوصا متضمنة نورا عظيما خصوصا للمسلمين المبتلين في أوقات الكرب، لأن السورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكة محاصر ومحبوس عن الانطلاق بدعوة الإسلام، ففيها أنواع من النور والهداية لا توجد في أي قصص آخر. هذه الحياة التي تضمنها القرآن الانتفاع بها والانتفاع بالنور الذي فيها مفتاحه الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يفتح قفل القلب بهذا المفتاح، بهذا المفتاح، ضل ميتا أعمى لا يعرف توحيدا ولا إيمانا ولا نبوة ولا بعثا ولا حسابا ولا جزاء، بل ولا يعرف نورا على الإطلاق. انظر إلى العالم حولك لتعرف معاني هذه الكلمات، فيما يفكر الناس. خش على أي موقع من المواقع، شوفهم بيدوروا عليه، على الجون اللي جابه محمد صلاح، على الفنانة اللي لبسة لبس جريء، على الإطلالة بتاعت فلانة، على الأغنية الجديدة، على مسيرة الشواذ في البلد الفلاني، على حملة الشواذ في العالم، على الاقتتال على المال، على أخبار البورصة، على أخبار الاقتصاد، على رعب كورونا الهائل في قلوب الناس. دور كده وشوف على أنواع الحروب، قضية الإيمان باليوم الآخر، قبلها قضية الإيمان بالله. شوف حجمها في الجرائد في المجلات، ولما يجوا يتكلموا عن الدين يتكلموا إزاي، في المسلسلات في الأفلام في المسرحيات في الروايات، ما تلاقوهمش يتكلموا على الدين إلا بما يشوهه ويحرفه، ولا يتصدر المشهد إلا أهل البدع والضلال، لأن الأعداء عايزين كده، عايزين إن اللي يتكلموا باسم الإسلام يبقوا الخميني وأتباعه، وهم اللي عملوا الموضوع، أو الصوفية الخرافية السيد البدوي بتاعهم بيبعت بيهجر واحد زي عالم زي عز بن عبد السلام، سفر 80 سنة بزقة علشان قال له انك لا تصلي، رجع يزقه ويوديه الجزيرة اللي على مسافة 80 سنة سفر من القاهرة، ولا 60 سنة سفر عند المريخ، والناس مطلوب تصدق الكلام ده وتقول كرامات الاولياء، ويروح يحضروا المولد اللي الناس كلها عارفة انه مليان مخدرات وفواحش وافعال شائنة في الخيم وشربة بالحنفيات، حنفيات شربة ولحمة وحمص، ويقول لك هو ده الدين. لا، واللي يبوس العتبة، صحيح ما فصلوا الامام علشان ما خلوه عشان كورونا، لكن ما نسوش ان واحد يطلع يقول ده عمل صالح في غير وقت كورونا، ان الواحد يقبل الحديد، اعوذ بالله اعوذ بالله، الحديد الذي صنعه الناس ده لو كان على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى حرام، يبقى تبرك باطل غير مشروع. ادي الناس اللي بتتكلم في الدين، او ياخدوا الناس يتكلموا معاهم في ايه، ان ابو لهب اللي ربنا نص عليه في القرآن سيصلى نارا ذات لهب، يمكن ربنا يغفر له ويدخله الجنة، حد له حاجة عند ربنا؟ الله، وانت بتصدق ربنا ما بتصدقوش؟ ادي الكلام اللي عندهم، وان ربنا ينعم الكفر كلهم ويرحم صرح جازي والملحدين والمثليين واليهود والنصارى والبوذيين كمان معاه، حد يكفر حد؟ احنا ما انتوا ربنا عشان تكفروا؟ الله، الشرك بالله، عبادة غير الله، تكذيب الانبياء، ادي اللي بيتعرض باسم الدين. ده الجزء بتاع دي عشان الناس تهرب والعياذ بالله، اما الحياة العادية فانت هتشوفها. لا، طب ده تخيلوا ان ده انا بتكلم على بلاد بتاعتنا احنا العربية الاسلامية، ايه اللي فيها ده غير بقى الاغاني وحسن شاكوش وبت الجيران والخمرة والحشيش؟ لا، ده احنا يعني، طب تخيلوا بقى اوروبا وامريكا عايشين ازاي، حياتهم شكلها ايه؟ طب الصينيين اللي جايبين لنا البلاوي السوداء للعالم من اكل الخفافيش على الحيوانات البرية، يتحايلوا عليهم بطلوا اكل حيوانات برية، مش كل شوية تطلع حاجة على اكل الفيران يجي لهم طاعون والعياذ بالله، والقسوة البالغة، ولا ايمان بيوم اخر ولا ايمان بربنا ولا ايمان باخلاق ولا شيء على الاطلاق، الا استعباد البشر للبشر، بل استعباد الشياطين للبشر. اذا لم يفتح القلب، اذا لم يفتح قفل القلب بمفتاح نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والايمان بها، ظل ميتا اعمى، لا يرى حقائق الوجود، لا يرى اليقينيات الكبرى، لا يرى بداية العالم ولا نهايته، لا يرى الا نصفه الاسفل والعياذ بالله، يعيش حياة غير محتملة، لا يرى نورا، لا يعرف توحيدا، لا يعرف ايمانا بالله ولا اسمائه ولا صفاته ولا ربوبية ولا الوهية ولا ملائكة ولا كتب ولا رسل ولا قدر، لا يعرف شيئا، يعيش حياة فضيعة للعلم. في ناس كثيرة عايشة على هامش هذا الوصف، يعني ايه عندهم من الدين؟ لا اله الا محمد رسول الله ونعم بها، فرق مهم طبعا هو الفاصل، بس في ناس كثيرة واقفة على الحركرك، والخطر كبير، ولذلك يجي حد ياخدهم على الكفر يروحوا معاه، يترك العبادات الواجبة ويستهزئ بها كمان والعياذ بالله، يسبوا الدين واقفين على حافة، فلذلك يسهل عليهم ان هم يرتكبوا كفريات، اما بقية العالم فغرقان في قاع المحيط لا يعرف وعثا ولا حسابا ولا جزاء ولا يفكر في ذلك. والله لولا ان احنا بنحضر دروس لا كانت الحياة بالنسبة لنا بتنسينا فعلا، والعيال والفلوس والاكل والشرب والخناقات والنزاعات، لولا شوية التذكرة اليسيرة وشوية القراءة للقرآن والصلوات الحياة نسي. كما قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهم في غفلة في الدنيا وهم لا يؤمنون. فالدنيا بتلهي والله. فالناس إذا لم تدرك الحساب والجزاء والبعث تفكر في الموت، الجنازة فلان مات أو فلانة ماتت، عندنا إيه؟ عندنا الناس تقعد الجنازة والدفنة واللي مات إزاي وراح المستشفى وراح الكورونا ونروح نعزي والميراث هيبقى قد إيه؟ والمعنى نفسه كل نفس ذائقة الموت بيتنسى، ولحظة دخول القبر ما لا يتذكرها الناس. التربة خد كام؟ أخطر مشكلة. وهنفتح التربة تاني امتى؟ او فتحناها امتى؟ نسأل الله العفو والعافية. تذكر الموت اللي بيغير حياة الانسان غائب عن اكثر الخلق. نقول: بل ولا يعرف نورا على الاطلاق، بل يزيده الوحي. اللي ما يؤمنش بالرسول صلى الله عليه وسلم يزيده الوحي الذي هو النور والحياة طغيانا وكفرا، ولا يضرب الله لأنه بيزداد تكذيبا ورجسا إلى رجسه. كما قال الله عز وجل: ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني القرآن نزل يصلح القلوب، يوم يزداد طغيانا ويزداد إيه؟ كفرا، لأنه بيكذب بكل آية ويستهزئ بيها ويحاربها ويحارب المعاني التي دل عليها القرآن ويبغض أهلها وأصحابها والمؤمنين بها، لأنه لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك كله لعدم قبول القلوب الميتة المظلمة لأمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ويجي بعد كده ناس كفرة يتسموا بأسماء المسلمين والمشايخ والدكاترة، يقولوا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم مش ركن في الإيمان، ولو كذب الرسول ممكن يخش الجنة. خرج من الملة من قال ذلك قطعا ويقينا بإجماع المسلمين، والعياذ بالله. ولما يجي حد ينكر عليه يتجنب أن يقول الوصف الحقيقي لكلامه الكفر، يقول لا ده غلط، كلام ده غلط لا يجوز. ده أحسن حاجة لما يطلع بيان من أكبر مؤسسة رسمية يقول عن الكلام ده غلط، ويتجنب تماما يقول الكلام ده كفر ناقل عن الملة، لغاية ما الناس يعني بتقع في الكفر ومحدش يقول لهم انت وقعتوا في الكفر عشان خايفين ما يتقالش عليهم تكفير. احنا بنحارب التكفير، بس خدوا بالكم ان في كفر بيتقال للناس ليل ونهار. لعدم قبول القلوب الميتة المظلمة لأمر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأغلقت أبواب الخير فأغلقت أبواب الخير والرحمة على أنفسها، صدت الخير والرحمة واختارت الكفر والشقاء والتعاسة الأبدية، تعاسة لدلوقتي والتعاسة لبعدين إلى الأبد نعوذ بالله، شقاء. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عم. كانت بداية هذه التوجيهات الإيمانية في خاتمة السورة بإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والوحي النازل إليه: تلك من أنباء ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. الوحي بالغيب من أدلة النبوة الواضحة. بإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من إخباره بالمغيبات بهذه الطريقة الناصعة، مع القطع بأنه لم يكن حاضرا وقت القصة. الفرق بينه وبين سيدنا يوسف يزيد على 2000 عام أو نحو ذلك، لأنه بينه وبين سيدنا عيسى ده ميلاده يعني 600 سنة وزيادة، وبين سيدنا عيسى وبين سيدنا موسى أكثر من 1000 سنة، وبين سيدنا موسى وبين سيدنا يوسف أيضا أجيال متتابعة. سيدنا يوسف كان في التمكين، مش متخيلوها لما أوضعت تدهور لغاية ما يوصل إلى تذبيح الأبناء وإيه واستحياء النساء. لم يكن حاضرا وقت القصة، ولا له علم بكتب الأولين، هو ولا قومه، يعني كل القريش أول مرة يسمعوا الكلام ده، كل العرب أول مرة يسمعوا الكلام ده، لا يعرفون شيء، والآحاد اللي بيقرم لأنهم أصلا عامتهم أمة أمية، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث أميا، هو لا يستطيع قراءتها لو كان له سبيل إليها، يعني لو هي موجودة عندهم وعطوها له ما عرفش يقرأها، ليست معربة. على فكرة انتشار الكتب التوراة والإنجيل ما حصلش إلا بعد ثورة مارتن لوثر اللي هو زعيم البروتستانت، اللي قال من حق عامة الناس انهم يقروا الكتاب المقدس، كان احد اساسيات ثورته، لان الاحبار والرهبان مانعين ان حد يقرأ ليه الكتاب المقدس، احنا بس اللي نقرأه واحنا اللي نفسره لكم ونديكم منه اللي انتوا ايه تعزوه. لما قال لا الناس كلها من حقها، فبدأت الكتب تنتشر، ولما جت الطباعة بعد كده فكان اول كتاب الطبع هو المسمى بالكتاب المقدس يعني، فانتشرت قبل كده، هم نفسهم مش منتشر عندهم فضلا عن غيرهم من الامم. يعني لو تخيلنا كده هنقول الشعوب اللي هي ما بتعرفش عربي والقرآن موجود عندها، الصينيين مثلا واليابانيين معرفتهم بالقرآن شكلها ايه؟ اللي هم بيعرفوش عربي، والرسول صلى الله عليه وسلم مع ان الترجمة موجودة وانتشرة ومسلمين في كل مكان دلوقتي، لكن في ذلك العهد العرب ما عندهمش الا الشرك، واحد اثنين على دين اهل الكتاب زي ورقة بن نوفل الذي سرعان ما مات بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الكتاب ليس مطروحا والترجمة غير موجودة، وهو لا يحسن قراءة العربية، ما انا بقارئ. ونزل القرآن يؤكد هذه الحقيقة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يجي بقى الزنادقة أو من يستغلهم الكفار ويقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم لغات متعددة، والرسول كان بيعرف يقرا ويكتب، يقول لك أمي ما عرفش نسبة إلى الأم اللي هي أم القرى، او نسبة الى الام ان هو على اي كلام، ويسيبوا الاية الصريحة. بعض الصوفية والجماعات الصوفية الطرق المختلفة يقول لك الرسول كان بيقرأ ويكتب، والشيعة كذلك، عشان في الحقيقة اعداء الاسلام هم اللي بيطلعوا لهم الكلام ده. ليه؟ لان انه يصدر الكلام ده من رجل امي دي معجزة باهرة. ده انت تقول لي النهاردة ان القرآن ما تضمنه من إصلاح للعقيدة وإصلاح للعبادة وإصلاح للأخلاق وإصلاح للمعاملات وجميع أنواع المعاملات اللي البشرية تعرفها موجودة في الكتاب والسنة، جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، من البيوع والإيجارات والشركات والمضاربات وبيان المعاملات المحرمة من الربا والميسر وبيان المواريث وبيان أمور الزواج والطلاق والنفقات وتربية الأولاد والسياسات والعقوبات والقضاء والحروب وأدب الحروب وأنواع الحروب والحروب الخارجية والحروب داخل الأمة، كل ده مش موجود؟ لا، موجود بأعلى ما يمكن للفرد وللأمة، نظام التعليم، نظام الإعلام، نظام الحسبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاد، الدولة، النظام السياسي بتاعها، كل ده موجود. هو في حد يتصور ان اعلى الشهادات تعرف تجمع الحاجات دي؟ فضلا ان هو ايه، ان يكون رجل امي ما خدش ابتدائية، ما دخلش مدرسة، في مجتمع كله جهل جاهلية فعلا. اللي عايز يعرف الجاهلية يشوف آخر سورة الأنعام ويعرف العرب كان بتشرع إزاي وتعمل إيه في البهاء في البهائم عشان نعرف تصوراتهم عن البشر هيعملوا فيها إيه. والعياذ بالله، حد عاقل يتصور ذلك أن رجلا أميا وبلا معاونين معه في أمر التشريع كل اللي حواليه اتعلموا كل حاجة منه، هو حتى الخراءة حتى أداب دورة المية كلها منه هو، مفيش ولا معاونة. هذا قطعا ويقينا من أوضح أدلة النبوة. طب فلما يأتي بالأخبار الماضية بتفصيل مبهر، ومش تفصيل بس، ده تفصيل متضمن حقائق الإيمان ومعاني التوحيد والإيمان باليوم الآخر والنبوات، مستحيل يكون هذا من عنده. من أوضح أدلة النبوات الإخبار بالغيبيات، الغيب الماضي، الغيب المستقبل، الغيب الحاضر في أوقاته كم يخبر بيها. هو صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بكتب الأولين، هو ولا قومه، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. انت عارفين لغات النهاردة الأمم اللي ما عندهاش كتب سماوية ما تعرفش قصة الطوفان. لو سألت في الصين عن موضوع الطوفان ما يعرفوش، واليابانيين والهنود والهندوس والبوذيين كل دول لا يعرفون أمر الطوفان لغات النهاردة رغم انتشار الكتب السماوية، ما يعرفش أمر الطوفان وأمر السفينة إلا إيه؟ إلا اليهود والنصارى والمسلمين. ده مثال بس عشان نشوف الغيبيات. على فكرة اليهود والنصارى لا يعرفون شيئا عن قوم عاد ولا قوم ثمود ولا قوم مدين، مش موجودة في التوراة والإنجيل، بل وقصصهم هم في حاجات مش موجودة. يعني كيف برئت مريم وقيل إنها أنجبت من الروح القدس كما يزعمون يعني، بس ازاي مريم فضت لها منزلة؟ لان ما عندهمش قصة كلام عيسى في المهد، مع ان اي واحد يقول الله ده تهمة فظيعة جدا. ازاي فضت مريم محترمة عندهم وازاي فضلت ذات منزلة؟ يبقى اكيد في حاجة حصلت ادت الى تبرئتها، مش واحدة هتقول انا حملت من الروح القدس. معلش يعني هم ما قابلوش ذلك الا بشيء معجز مش موجود عند النصارى. قصة ايه؟ إني عبد الله آتاني الكتاب، كلام عيسى في المهد. ما عندهمش قصة المائدة وما وقع مع الحواريين، بالعكس ما عندهم، عندهم قصة الرفع محورة. ليه بقى؟ لأنهم بيقولون هو اتصلب ومات وحي ورفع، حقيقة الرفع ثابتة بس عندنا بدون شبهات الباطل. فسبحان الله معرفة الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بالحق المبين الذي لا يحيد عن الحق شعرة، وكل حاجة كان يعني متضمنة لأنواع العلوم الظاهرة والباطنة. صلى الله عليه وسلم لا علم له بكتب الأولين، هو ولا قومه، ولا هو يستطيع قراءتها لو كان له سبيل إليها. وقد أخبر القرآن بتفاصيل الوقائع وما وقع حتى من خلجات النفوس وأنواع الخواطر. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تدبر كده. فأثرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا. خلجات النفوس، خواطر بتحصل، كلمات بتقال في النفوس. سبحان الله تفاصيل الوقائع. حاجات على فكرة مش موجودة في التوراة، التوراة فيها القصة كحكاية، لكن فكر في ايه، قال ايه في نفسه. سيدنا يعقوب قال ايه؟ انما اشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. سيدنا يعقوب كان عنده معاني عظيمة جدا في قلبه، القرآن أشار إلى بعضها من معرفة الأسماء والصفات التي علمها ابنه صغيرا والتي دائما يذكر الناس بها في كل كلمة من كلماته. يعني لو حد يجمع كلمات سيدنا يعقوب من أول السورة لآخرها يجده هو متعلق بأسماء الله وصفاته ويعلق الناس بذلك. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين. فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. امسكوا المواقف المختلفة لن يخلو موضع من كلام يعقوب عليه السلام من التعلق بالله عز وجل. القرآن أخبر بتفاصيل الوقائع وما وقع حتى من خلجات النفوس وأنواع الخواطر واختلاف الأفكار والألفاظ التي استعملت من كل حد. يعني الملك قال ائتوني به، وقال بعد كده قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. كل موطن مختلف، الألفاظ التي قيلت أشياء عجيبة حتى كأنك حاضر الوقائع تشاهدها وتتأثر بها وتتفاعل معها بأسلوب لا نظير له بالقطع واليقين، فعلا لا نظير لذلك، لا نظير لذلك قطعا ويقينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم توفنا مسلمين وانحقنا بالصالحين. أقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.